وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب. نصنف بعض البضاعة، خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب قطرة منه، أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكمه آخر، وعلي بيشرب منه ما بيسكر فهذا جائز وحلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال نعم. قلت له أين تذهب بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أعرف شو فسر هذا الحديث. قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع أنها معصية مشروطية. عرف شلون؟ يعني الحاكم إذا أمرك بشيء هو الحاكم نفسه بيعتقد أنه حرام فما يجوز عليك تطيعه، حرام. أما إذا كان أمرك هو بشيء يرى أنه جائز ومباح وهو عندك حرام فهو لك حلال. أمور بتهز الإسلام من أصله من أساسه ولسه هذه ما وصلوا لحكم. هذه أفكار وهذه أراء. مسلم.